فأنا أقصد أقول يعني لا يظن الإخوة إذا أخذوا شيء من هذا أن أحد له فضل عليه في هذا، لا المركز يعني القائمين على المركز ولا نفس هذا، هذا رزق ساقه الله لعباده سبحانه وتعالى لنصرة دينه، هذا المقصود، والكل يتعاون على البر والتقوى في هذا الأمر. إذا يعني قام بالواجبات الشرعية ممن يقول، بعض الناس يفهم أن كلمة مبدأ بمن يقول من تقول يعني أن الدينار الذي تنفقه على أهلك أو معنى تنفقه على أهلك خير من دينار تنفقه على غيرهم، أن هذا المال يعني تبخل به وتعطي كل شيء لأهلك، ما دام إنه الأهل عندك موجودون فالحمد لله، أي مال يأتيك تنفقه على أهلك هذا خير، لا ليس هذا معنى. معنى ماذا؟ ها المقصود أن أهلك إذا كانوا بحاجة فهم أولى من غيرهم، أحسنت، وسعت عليهم أو أعطيتهم ما يكفيهم أحسنت، هذا هو المعنى. المعنى أنك إذا أنفقت الدينار على أهلك النفقة الواجبة من كسوة وطعام بقدر حاجتهم وبالمعروف، ما زاد على هذا ليس لهم حق فيه فيستوون، بل قد يكون غيرهم أولى في هذا الأمر، يعني إذا كانوا أحوج منهم فيكون واجب عليك ما زاد عن هذا النفقة الواجبة وهو الكسوة والطعام والشراب. لا تسند ظهرك هناك ورايح عند الحرارة والدفة وبتنام بعد شوية، خلاص تسمع الشخير بعد شوية، انتبهوا لهذه المسألة إخواني. من بعض الناس يفهم الأحاديث هذه غلط، إنه يعني ما دام انه ينفق على اهله وابدأ بمن تقول يعني كل مال عنده يعطيه لاهله حتى يأتي لهم بلعب الاطفال والملاهي والكذا والشيبس والبيبسي والهذا الخرابيط الفاضية، ويقول لها نار على اهلي اولى. لا يا حبيبي، انت افهم الامور فهم صحيح، هذا غلط. الاشياء الواجبة الطعام الذي يسد رمقهم وبالمعروف. نعم تفضل. كلمة مبدأ يعني هذا الفهم يقصد صحيح، كلمة مبدأ نعم يبدأ به يعني يعطي الثاني ويبدأ وينتهي به. نعم في كل صحيح. باب المنان بما أعطى، بقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لذلك قال الحافظ هنا تفضيل الغنى مع تفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر، لأن العطاء إنما يكون مع الغنى. نعم. وهذا فيه حديث أبي ذر الذي في مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به عياذا بالله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان الذي يمن ويعني بصدقته التي يصدق بها، فهذا لأنه المنان يتضمن فعله يعني عدم شعور بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليه بهذا، يتضمن عدم شكر الله سبحانه وتعالى فيما رزقه وفيما أعانه على الصدقة به، يعني يظن أنه هو الذي يعني هذا المال من عنده وهو المتفضل على الناس بهذا، هذا من أكبر الخطأ في الصدقة. والنية تكون خالصة لله ويعلم أن هذا المال مال الله، وأنه إنما يعني خوله الله فيه، ولولا فضل الله عليه ما جاء، ويمكن أن يكون محتاجا وأن يكون فقيرا مثل هذا الفقير وزيادة، ويمكن أن لا يجد من يعطيه، فيتذكر نعمة الله عليه ونعم الله الكثير عليه فينفق وهو سخي النفس. هذا أيضا يتضمن سوء الظن بالله وأن الله يعني لا يخلفه بالمال وغير ذلك من الأمور والمعاني المستكرهة والسيئة. قال القرطبي: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان أفضل منه في نفس الأمر، وموجب ذلك كل الجهل والنسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما ترتب له من الفوائد، لأنه فضل الله واسع، إذا هو أعطى هذا سيخلفه الله ويبارك له في رزقه ويزيده من فضله ويؤجره يوم القيامة وينتفع بصدقته في قبره وينتفع بصدقته يوم القيامة. كل هذه الصدقة بسبب هذه الصدقة التي تصدق بها وزكى نفسه وطهرها. ففي حقيقة الأمر الآخذ منه هذه الصدقة هو متفضل عليه، لأنه سيأتيه من ورائه شيء كثير من الخير من بصدقة هذه لو علم ذلك وانتبه. نعم. باب من أحب تعديل الصدقة من يومها. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله، والحديث تقدم معنا وفي المبادرة بفعل الخيرات، فإن الأفات قد تعرض للإنسان والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف الطاعة غير محمود وخير البر عاجله، ولا سيما إذا كانت من الحقوق هذا أوجب وهذا أعظم في المبادرة به. من كان مستأمنا على المال لا يؤخره عنده ولا يدخره عنده. ومن الخطأ الشائع عند الجمعيات الخيرية والمؤسسات أنهم يدخرون أموال الزكاة فتخرج من الفقير من الغني للفقير وتبقى يعني هو وكيل عليها، ينبغي أن يعني يبثها وأن يوزعها بين الناس سريعا ولا يبقيها عنده ولا طرفة عين، مباشرة يأخذها من هنا مثل ما جاء المال جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحثى وأعطاهم مباشرة، رمى به على حصير في المسجد ووزعه مباشرة على الناس لم يبقه عنده شيئا. وهذا أمر مهم جدا في الزكوات وفي الصدقات والكفارات. قد تجد يعني وجدت في بعض البنوك ملايين مليانة كفارات لهذه في حساب هذه المؤسسات عياذا بالله، خاصة المؤسسات الإخوانية حسبي الله عليهم في إجرام في هذا الأمر، يأخذون الأموال من الناس ويبقونها لأتباعهم وعندهم فائض كبير حتى لا يوزعونها على الناس والناس يحتاجون، فيقصون يقول هذه الجماعة خليها للمستقبل ما عارفين إيش يصير. هذه كفارات وزكوات، فيأثم اسم عظيم بهذا المنع وهذا الادخار فالزكاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام من الصلاة مسرعا ودخل صدقة هذه موجودة وهو مؤتمن عليها فأمر بها فيعني أخرجها صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالمؤسسات الخيرية يجب أن لا تفقي من هذه الزكوات كذا، لكن الصدقات العامة نعم قد يدبرها ويرتب لها بعض الشيء، هذا قد يكون له وجهة في هذا الأمر، يعطيها للناس بحسب حاجاتهم ويرتب فيها ترتيب، الأمر فيه سعة أوسع من الزكوات. الزكوات هذه تجب على الفور، ما يجوز تأخيرها عند الرجل ولا يوم ولا يوم عن صاحبها، فإذا أعطاها لوكيله يجب عليه أن يقوم بها كذلك. فهذه من يعني من أخطاء الشائع عند الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يبيعها الوكيل هو بمثابة الموكل تماما، إذا جاز له هذا جاز لهذا. باب التعويض على الصدقة والشفاعة فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعل للمرأة تلقي القلب والخرص. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة قال وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. التحريض والحض على الصدقة والشفاعة فيها، فهذا أيضا من الحض عليها، وألا يعني يقف الرجل في وجه المتصدق أو وجه الصدقة فيمنع المتصدق من الصدقة، كان يقول له يا أخي كلهم ما منهم خير ليش أنت تعطي وعيالك أولى والناس كذا، يمنع من خير، يعلم أن واحد يريد صدقة يريد أن يصدق بالصدقة فيقف في وجهها هذه فئة من الناس، وفئة أخرى لا تأمر بهذا ولا تحث عليه، كلا يعني الأمرين لا شك أن هذا يعني مذموم، كل هذا مذموم، وإنما المأمور به أن تفعل الخير وأن تأمر به، أن تفعل الخير وأن تأمر به. مسلم هو إبراهيم الفراهيدي شعبة بن الحجاج وعدي بن ثابت فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب يعني السوار والقرص الحلقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عامر. نعم أبو بريدة بردة. نعم قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى. أبو موسى من؟ عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا. هذا في حث على الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فيكون له نصيب في وأجر على هذه الشفاعة. ومما يغفل عنه الناس في الشفاعة، الشفاعة هي الوساطة أو توسط الإنسان في لأحد في شيء، مما يغفل عنه كثير من الناس في الشفاعة أنه يعني يحب أن يعطى على شفاعته شيئا. ومن شفع شفاعة فجاءه شيء فأخذه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الفرق بين الشفاعة والتزكية أن هذا الدرج الآن المدارس والجامعات هي تزكية أم شفاعة؟ على حسب. الشفاعة غير التزكية طبعا، التزكية أن تمدح هذا الرجل وكذا، وأما تشفع له بدون مدح فيه ولا ثناء عليه، وإنما أنا شافع في هذا ليدخل المدرسة أو الجامعة أو كذا. فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. يعني أن أنت غير مطالب، إذا كنت شافع غير مطالب بأن تقبل الشفاعة أو لا، مثل ما فعل سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان لما أعطى بعض الناس ولم يعطي رجلا، فقال ما لك عن فلان إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ثلاث مرات. فهذا سعد قام وشفع لهذا الرجل وأراد أن يعني يؤجر في, في, في هذا، ويرى هذا الرجل يعني من أهل الإيمان وأهل الخير، لماذا لا تعطيه؟ نعم في المخزومية. نعم لا شفاعة في حد من حدود الله، الشفاعة لا تكون في حد من حدود الله. يمكن نعم طبعا في حد من حدود الله ما تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إلى الحاجة قال اشفعوا تؤجروا، فهذا يريد صلى الله عليه وسلم أن يؤجر هو، وأن يجعل أصحابه كذلك يؤجرون. الإنسان دائم أجور دون تعب. واحد يقول يعني واحد سائل جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو له حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعطيه وإما على حسب ما يرى من المصلحة، لكن الموجودون يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينالوا الأجر كذلك، وفي أمر لا يكلفهم كبير عناء، فيتكلمون ويشفعون لهذا الآتي. هذه يعني ملاحظة دقيقة، أنه يا أخي خذ لك أجر أنت ماشي بدون عناء، بكلمة طيبة، بحث على خير، بشفاعة في خير. وفي كذلك الإيمان بالقدر. نعم حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله عز وجل أن يدخل الجنة من يشاء، من كتب له ذلك، لكن هو فقط إظهار لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه ويعطى أجر هذه الشفاعة. لا شك. صلى الله عليه وسلم. وأما عبده فهو ابن سليمان وهشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر وأسماء بنت أبي بكر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. الإيكاء شد رأس الوعاء بالرباط الذي يربط به، فيكون في وعاء فيه دراهم فيه شيء تربط وتخرج يعني شيئا بالعد والإحصاء. لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك، يعني ارضخي هكذا بدون رباط وتطلع شوية شوية، يلا يحصي من هذا، والله سبحانه وتعالى عطاه أعظم، تعطي بلا عدد، الله سبحانه وتعالى يعطيك بلا عدد، تعطي بعدد، الله عز وجل يعطيك بعدد. كيف أنت تتعامل مع الخلق؟ الجزاء من جنس العمل، فيعاملك الله سبحانه وتعالى بما تعامل خلق الله. فطبعا هذا في ماذا؟ في الصدقة المطلقة وليس في أداء الحقوق. نعم، في أداء الحقوق تكيل تعد تحصي، نعم، لأن هذا واجب عليك. وأما في غير ذلك من الصدقات، لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام الذي يكون في آخر الزمان يحثو المال حثوى ولا يعده عدا. هذه من يعني مما يمدح، لأن هذه في الحقيقة لا تكون ولا تتم إلا بإيش؟ بحسن توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا جاءه مال بعض المتبرعين بعض أهل الخير، كان يأتي بحقيبة فيها دولارات مليانة، فكان يعطي لطلابه هكذا بما يخرج من من من هذا مجموعة دولارات ويعطي، خذ الشيخ هذا كثير جدا، قال خذ رزقه خلاص. لكن طبعا لو حصلت هنا حصل أخ واخذ المبلغ وطاير ولا علم ولا كذا، خلينا نسوي مشروع والسلام عليكم، إذا بدون شيء وطايرين واحد ورا الثاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع ذلك نحن لو جاءنا لفعلنا اتباع للسنة، اللي يروح يروح واللي يجي يجي، والله يبقي أهل الخير إن شاء الله وأهل الصلاح، والمدينة تنفي خبثها كما قال صلى الله عليه وسلم في من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يترك السنة ويترك مركز للسنة مثل هذا، فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي لما تركه، قال المدينة تنفي خبثها. طبعا لا ليس تمنع صدقة، يعني في العطاء لا تعطي بعدد وتحصي تقول أنا أعطي كذا وتحسبها عند الصدقات وعند النفقات تحصي. لذلك ماذا فعل زينب لما جاء المال؟ غطته بغطاء حتى لا تحسب بقي كم وإيش فيه تحت هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في البرمة أمر إيش ألا تكشف البرمة، أن تغطى، وأخذ يأخذ وهي على ما هي، لأن أي واحد يبدأ يجي في ذهني حساب وكم بقي ويكفي كم، هنا يبدأ. لذلك عائشة رضي الله عنها لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رفها شطر يعني نصف صاع، فقعدت تأكل فيه تأكل ما يفنى، لما كالته فني. تبدأ تدخل عقلك كم وكيف. قال نولني الذراع، هي شات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذراع من الخدر، فناوله الذراع. ثم بعد خلق قال ناولني ذراع فأعطاه الذراع الثاني. ثم الثالث قال أعطيني ناولني ذراع، قال يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ هنا بدأ يحسب، فقال لو سكت لناولني الذراع كلما دعوت. هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان، لا تحسب، إياك والحسابات. جماعة الهندسة والمحاسب والتجارة هذول كلهم يعني جنوا حسابات ما تحسب في هذه الأمور، هي البركة من الله. والله يا أخوان مسألة البركة هذه لابد أن توقنوا بها، ولابد أن توضع دائما أمامكم. نعم. إيه؟ أنت عندك شيء تعد والله. إذا ما عبد أعطيه الأول واحد وخلصين. أليس هذا العدل من أجل إخراج الزكاة على طول التجارة؟ قلنا في أداء الحقوق لابد من العدل. نعم. شكرا. بالنسبة للشفعة يعني الشفاعة أو الشفعة؟ الشفاعة. شكرا. إذا مثلا كان بغير اتفاق يعني مثلا شفع لي رجل فأعطيته أنا يعني بغير اتفاق يعني هدية، هل يجوز بالنسبة له هل يجوز أن يأخذها؟ الشافع لا يجوز أن يأخذ شيئا أبدا على شفاعته، فإذا أخذ شيئا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، ولو كان أي شيء يسير. مأمور بشكره، مأمور هو بشكره يشكر عند الدعاء ونحو فقط. نعم يشكر الله ويشكر الله. نعم يشكر. نعم. لو مثلا عرضت وظيفة يعني حتى ورقة رسمية عرضت وظيفة مثلا تقول نحتاج إلى 100 عامل، يعني الناس طيبين ما لهم وجاهة وكذا، فشفع لأحد الناس هنا يعني يقال بأن هذه الشفاعة جائزة؟ لا حسنة، شفاعة حسنة ما في شيء فيها، يعني قد يؤخذ الشفاعة فيه ويقدم على من هو أولى منه. لا المؤهلات أو الخبرة أو كذا يفترض أن هو لا يكون من هؤلاء المئة، يعني في 150 أو كذا. لا هو هذا يشفع ما في إشكال فيه على الشافع فيها، لكن الإشكال على صاحب المسؤول صاحب العمل هذا. فإذا كان مؤتمنا وخان الأمانة وقدم غيره عليه ويعني قدم هذا على غيره وهو لا يستحق هذا المكان، فهذا من ضياع الأمانة التي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فاضطر للساعة أن يوصل الأمر لغير أهله. ما أسأل أن سمعت بعض أهل العلم يقول إذا كان هذا الأمر عام لم يخصص عدد معين أو صفة معينة فتكون الشفاعة هنا، أما إذا خصص بعدد معين يقول قد يأخذ مكان غيره وكل الناس تستشفع إلى هو الشافع يشفع ما عليه في هذا، هو يفعل ما له دخل أصلا في قضية توفرت شروط ما توفرت شروط، هذا ليس بحثه، هو يشفع في يعني يعمل. والأصل في الحقيقة في الوظائف ينبغي أن تكون بهذه الطريقة، طريقة الشفاعة والتزكية، لا تكون على الشهادات. انتبهت؟ يعني قد يكون معه أشياء مزورة، شهادة مزورة، شهادة خبرة مزورة، قد يكون واحد يعني خبير ما شاء الله وعنده معرفة وخبرة واسعة جدا لكن ما عنده ولا شهادة في هذا، قد يكون هذا يعني ليس موجود بشكل كبير لكن رجل يعني يتقن العمل وصاحب دين وإلى آخره، فهذه لا بد أن ينظر إليها لا تهمل. ف فالواقع الآن هي قضية الشهادات والخبرات والورق، وهذا غلط، ولذلك حصل الخلل الموجود في الأمة اليوم، ما تجد أمانة ولا. بارك الله فيكم. يعني لا يقصد هؤلاء يعني من يعني يجبون يعني لعمله أو لا تقول يقصد ولا يقصد، تتكلم عن نفسك الآن. يعني أنا نتكلم عن عمن يعني هم مثلا ليسوا بأهل يعني ولا يعلمون يعني حال هذا الرجل أو كذا، أو مثلا قديما يعني في سوريا أو كذا، الذين يعني يستلمون النظام وكذا يوظفون أناس، كانوا يوظفون أناس يعني ليست أماكنهم، يعني يجعلون فلان في يعني كان في دراسة يعني هذا تكلمنا، أو كذا يجعله أستاذ أو يجعله مثلا طبيب أو يجعله كذا وهو لا يستحق هذا. طيب هذا تكلمنا فيه من ضياع الأمانة، الشافع والمشفوع هذا من ضياع، أنه يعني لا يستحق هذا المكان، لكن لي يعني سلطته وكذا يجعله. أقول هذا من ضياع الأمانة أن يوصل الأمر لغير أهله، تكلمنا في هذا. على كل حال الإحصاء والعدد في مشكلتين، المشكلة الأولى ذهاب البركة وقطع مادة البركة من هذا، والأمر الآخر أنه يعني يكون إحصاء وعد فيمنع يعني أعطاء الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أعطى هكذا يكون متوكل على الله أن الله سيعطيه بلا عدد، أن الله سبحانه وتعالى يرضخ له ويعطيه بلا حساب، يعطيه سبحانه وتعالى عطاء لأنه يعلم. يا إخوان لابد أن يعلم الإنسان هذه المسألة، ما الذي جاء أولا هو فتنة واختبار، وثانيا المال الذي عند هذا هو مثل المؤتمن عليه لأدائه لغيره، ليس كله له، وتجد إيش حريص عليه ولا يريد يخرج، لا، هذا مال الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه لتنفق على عباد الله وتؤجر على هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال، فلن أدخره. نعم، قال أمل خيرا لا يأتيني إيش من مال فلن أدخره عنكم. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مال الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه ليس له، يعني لا تظن هذا مالك، هذا مال أنت مؤتمن عليه فقط. وقال إنما أنا قاسم صلى الله عليه وسلم، والله يعطي، هذا أعطاه من الله، ما هو إلا قاسم، سواء كان والي أو رب الأسرة أو كذا، ما تظن أن هذا المال هو لك، هذا من أكبر الخطأ أن تفهم هذا، تصرف فيه كيفما شئت، لا، هذا مال لمن تقول للمسلمين لكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله عندك ليأجرك، ليعطيك أجر على هذه النفقات، وابتلاك فيها وفي نفس الوقت ابتلاء لك، ها تفعل هنا أو هناك، ما تروح يمين وشمال وترمي فيه، الحمد لله جاني فلوس، ها يا شباب تعال نطلع كذا ونسافر هناك ونتنزه هنا ومطاعم وكذا، لا، ليس الأمر كذا. ولذلك ينبغي أن يكون عندك فقه في إخراج المال في حقه، تستشير فيه أهل العلم إذا كانت مسائل ملتبسة عليك غير واضحة وكذا، يعني القضية هذه قضية مهمة لازم نفهم المال هذا. لذلك يعني هذا قد يكون عياذا بالله وبال على صاحبه وبلاء عظيم يبتليه الله سبحانه وتعالى يدخله جهنم، أو يكون بلاء يختبر الله سبحانه وتعالى ليأجره ويدخل به يعني الجنة، فعلى حسب حال الرجل في قضية المال. يعني أعطي أعطاء بلا حساب. نعم نعم. باب الصدقة فيما استطاع. وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي بليتة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك اضبخي ما استطعت. أبو عاصم النبيل وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ومحمد بن عبد الرحيم صائقة وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله. إرضخي هو يعني إنفاق بما يستطيع بما تستطيعين. قال ارضخي ما استطعتي يعني انفقي ما استطعتي من نفق انفقي قليل او كثير تخرج المال بلا عدد وبلا حساب. فالله سبحانه وتعالى يعني هو العالم بالصدقة وبقلتها وكثرتها ويعطي للعبد أيضا ويأتيه مقابل هذا الذي أنفق وزيادة فهو يخلفه. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا أنفق وأنفق عليك. نعم. باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون بدل ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قتيبة بن سعيد جميل بن طريف الثقفي روله الجماعة وجرير عبد الحميد كذلك والأعمش سليمان بن مهران وأبو وائل شقيق بن سلام. قال عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ وقد تقدم الحديث في مذاكرة العلم ومجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون فيها حديثه وفيه جواز قول أنا والرد على من يقول أعوذ بالله من أنا. عندكم هذه من كلمة أنا؟ أعوذ بالله من كلمة أنا. وحذيفة كان له اعتناء كبير بأحاديث الفتن ولذلك لما سأل عن الفتن حديث الفتنة فقال له الحديث وقالوا لا ليس هذا إنما حديث آخر أعظم من هذا الفتن الكبيرة التي تموج كموج البحر. فحدثه أيضا بها كان عالما وفيها شيء من التخصص في العلم. و في الحديث بيان أن الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر هذه مكفرات للذنوب وما يقصر الرجل مع أهله وولده وجاره إذا أتى بهذه الأمور يعني تكفر هذا النقص الذي يحصل تجاه هؤلاء، وهي وإن كانت من حقوق العباد إلا أن هذه الحقوق لها يعني هي تكتب عليه، وهذه الحسنات تكتب له والحسنات تذهب السيئات. وفيه أن الفتن منها ما هو عظيم وكبير، ومنها ما هو صغير. وفي فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه في عالم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى أن عمر يقتل، في أن الصحابة ما كانوا يعتمدون على القصص الواهية أو الأساطير التاريخية التي لا زمام لها ولا خطام، وإنما كانوا يعتنون بحفظ الصحيح من الأخبار من السنة. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. عبد الله بن محمد المسندي، وهشام هنا هو ابن يوسف الصنعاني، ومعمر بن راشد الصنعاني، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعروة بن الزبير. فهذا حكيم بن حزام، قلنا أنه يعني عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال صالحة من صدقة أو صلة رحم، ولذلك كان يفعلها في الجاهلية، وكان محب للخير ومخلص فيه في هذه الأعمال لله، ليس فيها شرك وليس فيها شيء لتلك المعبودات والأوثان، وإنما هي لله خالصة لكن في حال الشرك. هذه لو بقي هو على شركه إنما يثاب عليها في الدنيا، إن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة، فيرزقه الله سبحانه وتعالى بالحسنة التي فعل. لكنه إذا أسلم، قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير أو على ما سلف من خير، يعني أن المانع من قبول هذه الأعمال ماذا؟ هو التوحيد والإسلام، صحيح أو لا؟ فلما أسلم كل ما كان يعمله من أعمال صالحة خالصة، أعمال خالصة وصالحة. الشرط الثالث الإسلام، إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد من الإيمان مع الإخلاص والمتابعة. فكان بقي شرط واحد وهو الإسلام، فلما أسلم قبل منه هذا، لذلك قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا أسلم الرجل ولم يحسن إسلامه فلا يقبل منه، يعني يكون الإسلام على الظاهر فقط وليس على الحقيقة، فلا يقبل منه هذا. هذا إذا حسن إسلامه، أسلم إسلاما حقيا يقبل منه ما سبق. نعم. شيخنا هل يخلص الكافر؟ نعم. الكافر يخلص في الأعمال؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يخلص أحيانا وينفعه. نعم، دعوا الله مخلصين. وينفعه إخلاصه في حال شركه، فينجيهم الله سبحانه وتعالى من الغرق بإخلاصه وهم مشركون، لكنه تارة وتارة. إذا كانوا في الشدة دعوا الله مخلصين، إذا كانوا في الرخاء أشركوا، فلما نجاهم إذا هم يشركون. نعم. يعني عمل عمل عمل صالحا أثناء كفره، هل يكافئ عليه من نفسه؟ يعني كان يسأل أرحامه يكافئ في الدنيا، يعني يسأله أرحامه كان يكافئ. الحديث عام أنه يرزق. مثل ما أقول الله سبحانه يبدل الله سيئات الحسنات. نعم. لو هذه شفقة التوبة، أقول مثل قول الله سبحانه يبدل الله سيئات الحسنات، العفو يعني أعمالهم. ليس من خدايا، يعني أعمالهم هذه في حال الكفر تجعل حسنة، يعني الأعمال الصالحة يجب عليها عندما يستمر. هذا معنى الحديث؟ أيوة، يعني أي عمل صالح كان يقوم به يؤجر عليه، والسيئات تقلب حسنات. هذا كله ترغيب في الإسلام، ومع ذلك لا يسلمون.